الأعمال بالنية. نعم. سلم. وإذا شطب الله سلمك السنة بعد التشتيق يعني؟ تبدأ السنة. نعم. لو ما باعوا؟ تبدأ السنة إذا نوى البيع، إذا عزم. نعم. والزكي بعد سنة من تشتيق. نعم. بعدما يجزم على البيع وتهيئة للبيع. إيه. صلى الله عليك يا شيخ. من قال أن ستر أحد العاتقين في الصلاة سنة وليس بواجب؟ وما هم بعيد. لقول النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه في بعض عاتقيه، فإذا ستر أحد العاتقين حصل المطلوب، لكن سترهما أفضل وأحوط. سؤالكم الشيخ يقول مضى على الجزم سنة، مضى على الجزم جزم البيع، لكن البيع بعد ما جهزه هو بيبيعه هو يعمل فيه. سلام. رجل طلب ضيافة من أهل بلد. نعم. طلب ضيافة غريب، طلب ضيافة من أهل بلد من أكثر من واحد واعتذر ولم يضيفوا، يأثموا؟ كلهم يأثموا. ضيفوا أحسن الله عليه. كلهم يعلمون اللي نعم اللي نزل بهم واعتذروا كلهم يعلمون. إذا ضيفوا ولم يعطوه القرآن يجوز لهم يأخذ غير إذنه؟ يعني جاء في الحديث فإن لم يأمر بما يجب جاز له يأخذ، لكن إذا كان يخشى الفتنة لا يعامل بالتي أحسن حتى لا تقع فتنة. طب إذا كان الطعام هذا عام شيء يعني مثلا في حائط به زروع وهم لم يضيفوا يأخذ من هذا الحائط؟ نعم يأخذ غيره. صلى الله عليك يا شيخ، هل تصح الصلاة بعد خروج الوقت بدون عذر؟ من أخر الصلاة بدون عذر حتى خرج وقت الصلاة هل تصح صلاته؟ على خلاف الجمهور تصح أنه الصلاة، ومن قال أنه كفر عليه التوبة فقط، وإذا قضى احتياط حسن. صلى الله عليك يا شيخ، هذه السائلة تقول تبي تسلف مكياج لصديقتها، عندها مكياج في بيتها. ما في بأس المكياج لا. إذا كان ما يضر الوجه لا بأس. تبي تسلف مكياج إلى صديقتها علما بأن هذه البنت هي متبرجة. إذا كنت تعينها على منكر ما يجوز. ما يجوز. الله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه شيخ الفتاوى فتاويكم في اللجنة الدائمة. في أن المياه المجاري أكرمك الله البلوعات. البيارات. إذا زال منها الريح والطعم واللون صارت طاهرة. أحسن الله يكون.